قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وسار على هداه ودربه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، روى الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قد جاءكم رمضان تشويق للمسلمين وتبشير للمؤمنين واستنهاض للعزائم والهمم لأن يستقبلوا هذا الشهر العظيم بما يستحقه من الاستقبال والاهتمام. ولذا نجد الناس في أزماننا هذه في استقبال رمضان فئات وأقسام، فهناك من يستقبلونه بالإقبال على الأسواق إقبالا شديدا فيشترون من الأطعمة والمشارب، كأن شهر رمضان ما جعل إلا للأكل والشرب لا للصيام. ومنهم من يهيئون أنفسهم لرمضان بأدوات من اللهو واللعب والضياع، وينشغلون عن الصيام بالمسلسلات والأفلام والبرامج وينسون حرمة رمضان. ومنهم من يتعاملون مع الشهر العظيم كباقي الشهور، يدخل عليه الشهر كأي شهر ويذهب الشهر وهو كأي شهر ذهب عنه، لا يفرح للقائه ولا يحزن على فراقه، ولكن المؤمنين قسم وقليل ما هم يستقبلون رمضان بتهيئة النفس وتصفية القلب عن الشواغل، ويرتبون لأنفسهم أوقاتا في رمضان للذكر وأوقاتا لتلاوة القرآن وأوقاتا للصلاة وأوقاتا للبر وأوقاتا للصدقة وأوقاتا للصلة، فتتزاحم الأعمال على المؤمنين فلا يجدون أوقاتا يؤدونها جميعا، فيخرجون من رمضان وهم محزونون على ألا يستثمروا الشهر حق استثماره، أو أنهم فرطوا في حق الشهر العظيم. شهر رمضان يجب علينا أيها الأحبة الكرام ونحن في هذا اليوم المبارك وما هي إلا أيام قليلة تفصلنا عن هذا الشهر العظيم، والمؤمن يشعر بقدومه ويتنسم رياحينا ويشعر أن الطاعة والخير مقبلة عليه. روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. شهر رمضان يقبل علينا وينادي المنادي: يا باغي الخير، يا باغي الصيام إيمانا واحتسابا، يا باغي القيام إيمانا واحتسابا، يا باغي قراءة القرآن، يا باغي الخير والرحمات، إن رمضان مقبل فأقبل عليه. يا باغي الخير أقبل، فإن أبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق وتربط الشياطين، فلا خير أعظم من هذا، فأقبل فإن الشهر مقبل عليك. ويا باغي الشر، يا من لا تستقبل رمضان حق استقباله ولا توقر رب رمضان حق تقديره، فإن الشهر يقول لك: أقصر، كف عن عصيانك وأقبل على ربك، فإنه فرصة سانحة للتوبة والرجوع. ولذلك يقول النبي بعدها: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ولنعلم جميعا إن من فضائل هذا الشهر أولا أنه شهر الصبر. روى الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة وصححه الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر الصبر. انظر كيف أن رسول الله خص شهر رمضان بالصبر من بين سائر الشهور. صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. وقد اجتمع في رمضان أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله أمرك فأتمرت، وصبر عن حرمات الله والمعاصي نهاك فانتهيت، وصبر على أقدار الله المؤلمة ينال المسلم في الحر والصيام من العطش والجوع، والطعام بين يديه لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، وعلى الرغم من ذلك يتعلم الصبر. رمضان مدرسة الصبر، فإذا خرج الإنسان المؤمن المسلم من رمضان وقد صامه إيمانا واحتسابا تعلم فيه الصبر ما يكون حافزا ودافعا له في الطريق إلى ربه طول العام. ورمضان أيضا شهر مبارك، مبارك في كل أوقاته وفي كل لحظاته، تمر عليك نفحات وبركات ومنح وعطايا من الله سبحانه وتعالى. روى الإمام النسائي وصححه الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد مردة الشياطين. رمضان موجب لتقوى الله عز وجل، بل إن الغرض الأساسي من فرض الصيام على الإنسان المسلم هو تحقيق التقوى. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام ما كتب علينا نحن فقط، وإنما كتب على جميع الأمم من قبلنا كما كتب على الذين من قبلكم. ما الغرض؟ لعلكم تتقون. تحقيق التقوى في رمضان. والتي يبين لنا معناها سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الذنب والكذب والإثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. رمضان شهر القرآن، والإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا وحفظا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان فرصة عظيمة لتكفير الذنوب والسيئات. روى ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. فقل آمين. فقلت آمين. كذلك شهر رمضان يعود الإنسان ويعود النفس الإخلاص. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا، إيمانا بفرضيته وأن الله سبحانه وتعالى فرضه عليك أيها المسلم، واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة، ما النتيجة؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر رمضان وصيامه يعلم العفاف. روى الإمام البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه، أي الزواج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وقاية وحماية وستر وسبيل للعفاف. صيام رمضان جهاد للنفس، وهو أفضل عند الله من جهاد العدو، وهو الجهاد الأكبر. روى البخاري ومسلم في الحديث القدسي أن الله قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. صيام رمضان جنة ووقاية من الآثام والذنوب والمعاصي، وهو أيضا يربي صاحبه على حسن الأخلاق والحلم وحسن المعاملة للخلق. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري ومسلم: الصيام جنة، الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني امرئ صائم مرتين. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صيام رمضان يطهر النفس من الشح والبخل ويربيها على الجود والكرم، روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. صيام رمضان يعين الإنسان على تزكية النفس وتطهيرها من المحرمات والعادات السيئة كشرب الدخان وشرب الخمر والعادة السرية المهلكة. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ولا شك إن الصيام من أفضل وسائل التزكية للنفس، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد والنسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، عندما تثبت في نفس المسلم خصائص هذا الشهر وفضائله فإنه لا شك يسعى لاستقباله خير استقبال. فالإنسان المسلم أولا عليه أن يفرح بقدوم هذا الشهر. الإنسان المسلم ذو القلب النقي التقي يفرح لمواسم الطاعة، يفرح لمواسم استقبال الناس ربهم وتوجه الناس إلى خالقهم سبحانه وتعالى، يفرح لمواسم الخير وتنزل البركات والرحمات. ثانيا، أن يشكر الله سبحانه وتعالى أن بلغه رمضان. فكم من أناس كانوا معنا في السنة الماضية ولم يبلغوه، وكم من أناس يتمنون أن يبلغوه والله يقدر لهم ألا يبلغوه. فإذا قدر الله لك بلوغ رمضان فلا بد أن تشكر الله على هذه النعمة. ومن أظهر مظاهر الشكر لله أن تستعد وتجد وتجتهد في هذا الشهر العظيم المبارك. ثالثا، الدعاء بالمأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند رؤية هلاله. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. رابعا، التوبة الخالصة النصوح، تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى تائبا من كل ذنب. فرصة لمن كان مسرفا على نفسه أن يستقبل هذا الشهر وهناك من المقومات والأمور المساعدة لك أن تتجنب تلك الأمور كلها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. خامسا، الإقبال على كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وعملا وحفظا. فكان بعض السلف إذا دخل شهر رمضان ترك أكثر أعماله وأغلق كتب الفقه والحديث وأقبل على كتاب الله، وقال إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. هذا هو شهر رمضان، إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. المحافظة على صلاة التراويح وقيام الليل والصلوات في أوقاتها في جماعة في المسجد، وأن تخلص النية لأن تكون من العابدين لله سبحانه وتعالى لا العابدين لشهر بعينه، فتخلص وتتوب إلى الله من التقصير قبل رمضان، وتعاهد الله على أن تواظب على الطاعة بعد شهر رمضان. سادسا، التخطيط الجيد والاستغلال الأمثل للوقت في شهر رمضان. من الآن تمسك بورقة وقلم وتحدد أهدافك وتخطط لهذا الشهر العظيم، ماذا ينبغي أن تفعل فيه وما الذي يجب عليك أن تفعله في هذا الشهر المبارك الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان في صحة وعافية وإيمان وتقوى وتوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهل علينا هلال رمضان وأن ينعم بلادنا بالأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين، أن يؤلف فيه بين قلوبنا وأن يوحد صفنا وأن يعلي كلمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أنزل على بلادنا وبلاد المسلمين جميعا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للحق والتقوى، واجعل لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بأيديهم إلى الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.